السلام عليكم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زلنا في بعض النقول المتعلقة بتفسير آيات المتعلقة بقضية الحكم بغير ما أنزل الله. وسبق أن ذكرنا أن إذا حصرنا الكلام في دائرة الإسلاميين وإلا فهناك من الزنادقة والعلمانيين من ينازعون في قضية تحكيم شرع الله تبارك وتعالى، أو ربما ينازعون أصلا في وجود شيء يسمى شرع الله، فقد يزعمون بأن ما ذكر في الكتاب والسنة من الأحكام هو من قبيل ضرب المثل وإلى غير ذلك من الأقوال السفيهة التي ربما تكلمنا عليها بشيء من التفصيل حينما ذكرنا قضية العلمانية وما فيها من أباطيل. إذا تكلمنا داخل دائرة الإسلاميين في الوقت المعاصر فسنجد أن هناك اتفاق على أن قضية الحكم بغير ما أنزل الله هي من باب الكفر، هذا لأن الله عز وجل قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وهناك اتفاق على نقطة ثانية أن هذا الكفر فيه تفصيل، منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر. لا نكاد نعلم من يطلق القول بأنه أكبر بإطلاق ولا من يطلق القول بأنه أصغر بإطلاق. ثم هناك اتفاق ثالث على أن هناك صور تكاد تكون متفق عليها بين الاتجاهات الإسلامية المعاصرة بأنها كفر أكبر، وهي التي فيها جحود لوجود حكم الله عز وجل أصلا، أو جحود لأنه هو الحق أو العدل أو أنه هو الملزم. يعني إما يقول أن الله تبارك وتعالى ليس له تشريع إما مطلقا أو في قضية مجمع عليها أو معلومة من الدين بالضرورة، يعني إما يقول ما فيش شرع خالص، وده كلام بيقوله بعض العلمانيين. للأسف لعلنا يعني بنضطر دائما ننبه أن المساومات التي يجريها كثير من الإسلاميين على هذه القضايا مساومات في غاية الخطورة، أنه يقبل أنه يجلس على مائدة الحوار ويكون هذا رأي محترم من ضمن الآراء التي يجب عليه أن يحترمها، الرأي اللي يقول ما فيش شرع أصلا، ما فيش حاجة اسمها شريعة إسلامية، ده الأحكام دي كانت من قبيل ضرب المثل وغير ملزمة لأحد لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد، يعني دي أشد درجات التطرف والكفر والزندقة والعياذ بالله. طبعا لو أخرجنا التيار السياسي من الحسبة لما نيجي نحكي أقوال الإسلاميين في قضية الحكم وغير ما أنزل الله، لماذا؟ لأن هم خطابهم هذا التيار السياسي عنده ازدواجية في الخطاب، فخطابهم هيبقى لما يجي يتكلم على تطبيق الشريعة ممكن يستعير خطابات سيد قطب ويقولك ده واحد مننا، وده أحد الاتجاهات الغالية في قضية، يعني لعله بيوسع دائرة الكفر الأكبر أكثر من غيره. لما يجي يقعد في الفضائيات ويكلم النخبة السياسية هيبقى علماني أكثر من العلمانيين، بمعنى إن هو وده الواقع الآن بيقبل بكل المعطيات العلمانية، راجل علماني شايف إن الشرع غير ملزم، ولكن هو بصفته جذور دينية مقتنع بآراء الشرع بآرائه، وهو حينسبها إلى نفسه ويجي يدافع عنها، رضو مرضوش مرضوش، في كل هذا يشمل الصغير والكبير. ولذلك يعني كانوا بيقولوا لنا لا مرحلة وحتعدي بس نصل إلى عدد المقاعد المطلوب وحيحصل تغيير. طب إيه اللي حصل؟ يعني احنا بنضطر كل مرة يعني ندي ولو استطراد يسير عشان نبقى متابعين إيه اللي بيحصل يعني في الدنيا، لأن هم أجروا ندوة حول تحليل وصول الإسلاميين إلى هذا العدد الكبير من المقاعد في البرلمان، ودعي إليها كل النخبة. النخبة دي هي الحثالة، واقع الأمر النخبة دي عندنا هي حثالة، يعني رؤوس الكفر والضلال والزندقة قعدوا بيناقشوا الكلام فكلهم بيقولهم لا احنا ما زلنا قلقانين، كل اللي قلتوه ده ولسه قلقانين احنا برضه. وهم قاعدين طبعا ما يقدروش، قواعد اللعبه ان لازم يسمع للنهايه. قالوا طب ليه لسه قلقانين؟ قالك مش عارف فين ده لمين. طيب انتوا قلتوا مش هتحاربوا الناس اللي بره، عندي الازدواجيه دي مشكلتها، انتوا قلتوا ان انتوا مش ناويين تحاربوا بره، طب عاملينهم عشان تحاربوا جوه ولا ايه؟ فالقضيه دول دي مشكله. وللاسف برضو احد المشاكل التي تبحث، احد الاسئله المشكله جدا التي تبحث عن اجابه، اذا كنا احنا هنلغي حد، اذا كنا هنلغي الجزيه ارضاء للعلمانيين والزنادقه، وهنلغي وهنميع قضيه الولاء والبراء، وهنقول الشريعه غير ملزمه، اشمعنا السفين دول فعلا؟ ده سؤال لنا احنا بقى، يعني ايه دول لا يتنازل عنهم؟ ويبقى القضيه يبقى كم هذا النقد لهذا الشعار ويتمسك به في مقابل ان حاجات كثيره من الاسلام، من اصول الاسلام هدمت في كقربان لهذه العمليه. وبعدين نبقى احنا بتوع القشور؟ طب يعني انت دلوقتي احنا اللي بتوع القشور ومتمسكين بالقشور، وانت طيب احنا قلنا قشور على الاقل، يعني لو قلنا انها قشور ما جايه من الشرع، طب انت ده تصميم شعار ممكن تصمم غيره. لما صمم شعار غيره ما تنازلش عن ده، حط ده في حته وده في حته. ليه؟ ده شعار من ايام الامام المعصوم. في واقع الامر ان هو ان لم يصرحوا بعصمته، ولكن بيخلعوا عليه نفس الصفات الصوفيه والشيعيه، بحيث ان كل شيء قابل للتفاوض الا هذا الشعار، حاجه في غايه العجب فعلا. التانيين مش بيقولوا كده، مش بيقولوا لهم، مش زعلانين من هذه الجزئيه، كل واحد بينظر من وجهه نظره يعني. بيقولوا لهم لمن يوجه هذا الشعار؟ السيفين دول موجهين لمين؟ انتوا قلتوا بره مش ناويين نحارب حد بره. طيب يبقى موجهين لجوه؟ طب يبقى انتوا لسه تؤمنوا بالارهاب، يا اما تشيلوهم. هم لا قالوا هنحارب بره ولا هنحارب جوه ولا هنشيلهم. ليه؟ لان هو الاجابه ما يقدرش يقولها صراحه ان احنا مش هنشيلهم كمساله تاريخيه، بس ده رمز تاريخي لا يمكن التنازل عنه. انما الثوابت الشرعيه يتنازل عنها، دي قضيه في غايه الخطوره كما ذكرنا. لكن عموما يعني عملوا الندوه وقعدوا فانتقدوا الشعار ده، لم يملك الاسلاميين جوابا على هذا الشعار، اعتبروها قضيه ومرروها يعني. قالوا لهم برضو لسه كلامكم عايم، يعني عايزين كلام واضح جدا في قضيه الثوابت الديمقراطيه، انتم مؤمنين بها للنهايه ولا لا؟ قضيه المواطنه. وبدا الناس تهاجم وناس تدافع، وقام احد الناس النصارى اللي هم فضلهم احدى الدوائر، ورغم ذلك يعني رفض نائب رئيس حزب الوفد، يقول لهم لا ده مين اللي قال ان هم خطر علينا؟ ده هم يشكروا فضلنا الدايره، غيرهم مرضاش يفضلنا الدايره، الوطني مرضاش يفضلنا الدايره، هم فضوها لنا، فهم بالنسبه لنا احسن من التانيين. ولكن برضو كل ده، ولكن عايزين اجابه على نقطتين، وخد بالك من النقطتين دول، وخد بالك برضو ان ما حدش قام يجاوب الكلام. قال احنا عايزين اجابه على نقطتين، قضيه المواطنه، وطبعا قضيه المواطنه دي اللي هي يعني هم بيقولوها عينه، هو عايزينها تفصيليه، قضيه المواطنه بكل فروعها. الوطنيين متهمين بان هم لا يطبقون قضيه المواطنه بدرجه كافيه، وان في تمييز عنصري للمسلمين ضد غيرهم، فهم عايزين الاخوان لما بيقعد بالاصلاح بيقول له اديني مواطنه حقيقيه، يعني المواطنه المطبقه الان دي اللي انت موافق عليها احنا مش موافقين عليها، ما دام انت عايز اصلاح تصلح قضيه المواطنه اللي بتشمل تمثيل سياسي وتمثيل وزاري ورفع القيود عن بناء دور العباده، مطالب كثيره. قال له عايزين موقف صريح منها، او حتى ما امشي يقول ان درجه المواطنه الموجوده الان كفايه عليكم، ما يقدرش، واقول في هنعمل اصلاح في هذا الجانب. في المقابل عايزين الراجل ده اللي هو يعني بيشكرهم انهم فضلوا الدايره، بس برضه تاني ما زال بيتساءل، بيقول عايزين رد في قضيه المواطنه ورد في قضيه السياحه الترفيهيه. وخد بالك كلمه الترفيه دي ليه؟ لان هم لما بيجوا يتكلموا يقول لك ماشي هي السياحه فيها ايه؟ عظه واتعاظ وعبره الامم السابقه، بيقولوا لا عايز راي واضح في السياحه الترفيهيه اللي هي الشواطئ المعروفه انها للفسق والفجور. يعني شوف المسألة ما هيش يعني كلام بيتقال ارتجالا، يعني هو بيحدد نقطة محددة. السياحة ككل قلت فيها كلام كويس، طب ماشي، فاضل نقطة تانية، الفسق الصريح الموجود في هذه هتعمل فيه ايه؟ بقول له عايزين موقف واضح في موضوع السياحة الترفيهية. طبعا هو بحمد الله ان معظم الناس ما بيقراش ما بيسمعش، والا يعني المفاسد تبقى اعظم كتير من انفتاح ابواب الكفر. وان كان من جانب اخر كان هيبقى الناس عارفة ليه احنا بنقول ان الموقف في غاية الخطورة، والمسألة ان التمن باهظ. انت تقول التمن باهظ، اسألك فين التمن الباهظ؟ عشان يعني ناس بذلت ووقفت واتضربت، طب هم جزاهم الله خيرا اتضربوا. لا مش هو ده التمن، مش هو ده التمن احنا بنتكلم عليهم. كنا قلنا ان التمن اللي يقدم من اعراض النساء ده تمن باهظ برضه، يعني لما اللي يتضربوا دول ويعني يعتدى في يعني على حتى بالإذاء اللفظي ناهيك عن البدني من يعني كشف العورات او غير ذلك مما يعني لا يعني نود ان نذكره تفصيليا، لا يبقى تمن باهظ. لكن برضه مش هي دي القضيه، التمن ان الدين كله بقى قدم والحته اللي فاضله بيتم التفاوض عليها. اكثر يعني اللي بيقدر يعمل اكثر حاجه ممكن تعمل هي السكوت. فالان انت وصلت يعني القدر ده مطلوب معاه كمان توضيح اضافي للبقيه الباقيه. قضيه المواطنه المواطنه المنتقصه لغير المسلمين الان، هل في برنامجهم ان هم يحسنوها الكلام كده؟ يعني هل في برنامجهم ان هم يخلوها مواطنه حقيقيه، ولا زيهم زي غيرهم؟ ما زيهم زي غيرهم، غير غيرهم احسن بقى. ده الكلام الايه السياسي اللي بيتقال. وقضيه السياحه الترفيهيه ليه لا هو ليه ما بيسالش على بقيه السياحه؟ لانهم قالوا هنسيبها. فيقولوا لا، طب والترفيهيه؟ السياحه الترفيهيه سياحة العري دي بالذات ايه راح تبقى موقفك فيها؟ طبعا القضية ان الكلام ينال الاعجاب لدرجة انه ينزل على الموقع الرسمي لهم، ان الناس الرأي العام للندوة ان مفيش خوف، وينزل الكلام بتفصيله هذا الكلام. ومن جملة طبعا الرجل ده شكرهم عن فضلوا الدايرة، بس عايز اجابة عن النقطتين دول. والتانية اللي هي انتقلت من كذا حزب وكان اخر احوالها انها نزلت مستقلة، برضو شكرتهم انهم فضلها الدايرة، وكانت عايزة اجابة برضو على السؤالين دول، بالاضافة الى مش اجابة بقى امر يعني طلب، ان عشان تتكرم عليهم وتديهم جواز مرور او تكون من احدى من يدعو الى وجودهم على الساحة، قالت عايزينهم يغيروا الاسلام هو الحل ويخلوها الديمقراطية هي الحل. ده ايه اللي كان هون. هنقول هنا القضية ان مسألة هز هذه الثوابت، ده احنا كنا بنتكلم على ان دي من المواطن المحسومة عندنا، ان اللي يقول الشريعة غير ملزمة او ان اصلا ما كانش فيه شريعة، ده هو الاحكام دي مجرد ضرب للمثل، او انها يمكن ان نغيرها، ده محل اتفاق بين جميع يعني من ينتسب الى الاسلام ان ده كفر. طبعا هم ما قالوش ان ده مش كفر، بس قالوا ان ده حرية رأي، وانه بيقعد مع اللي بيقول كده يبجله ويحترمه ويقول له انت تقول رأيك وانا اقول رأيي ونحتكم الى الجمهور وما فيش اشكال. صار الان ان احنا ممكن نحترم هذه الاراء الكفرية والعياذ بالله. اما السلبيين دول ارائهم لا تحترم، اللي بيتمسكوا بما يظنونه سنة. طب احنا يعني طول عمرنا كنا بنطالب هذا الفريق من الاسلاميين يسن بنا سنة الكفار، يعني بنقول رأينا زي ما الناس بتقول، يعني ما الناس بتكفر بالله قدامكم وانتوا بتقولوا ماشي، كل واحد حر يقول اللي يقوله. اسمعنا يعني اللي يجي يتمسك بالسنة او يدعو اليها بأداء انه لا يسمح له انه يتكلم. والقضية الاخرى اللي اشرنا لها اللي يختلف معهم في جزئيات يسيرة، حتى لو هو مش من المتطرفين، اسلامي ومعتدل ويرى الحل البرلماني، بس مش عايز يحط نفس الشعار بقى يعني يباع للغير، وما يبقاش ده بقى كتمان للشهادة ولا الكلام الكتير اللي بيتقال ده. لا يعني ما اذا حتى لو هو مرضاش يحط نفس الشعار، ما انت وازن بينه وبين اللي قدام منه، ده اسلامي والتاني علماني، ليه تخليت عن مش دي سلبية, دي سلبية متعمدة, أنت موجود وكنت تقدر تسانده لكن تعمدت إسقاطه, تعمدت تركه وحيدا, هي دي السلبية اللي اتقال عليها بقى قضية أنت مؤمن بيها وبذلت بالفعل من أجلها, والراجل المرضاش يحط الشعار بقى في الشهادة في حقه, يبدو أنه بقى أسوأ من العلماني اللي حاطط شعار العلماني. يعني الإسلام اللي ما يحط الشعار السفين يبقى ده ما ينفعش, يبقى ترتيبه ينزل بعد العلمانيين اللي حاطين شعار الكفر والزندقة والعياذ بالله. القضية يعني في غاية الخطورة لابد من الانتباه إليها. بنرجع تاني بنقول احنا كنا في نطاق بعيدا عن مائدة المهاترات والتنازلات السياسية, بنقول ان في اتفاق بين كل اللي اتكلموا في القضية ان في انواع هي تعد كفر اكبر من الزعم الجحود حكم الله تبارك وتعالى. يقول ما فيش حكم لله عز وجل بالكلية او في مسألة معلومة من الدين بالضرورة, يعني يقول مثلا ان الدين لم يحرم الزنا مثلا ده او غير ذلك, هذا في حد ذاته كفر اكبر باجماع العلماء بل باجماع يعني من ينتسب الى المن. لكن وايضا اللي يقول ان الشرع حرم الزنا ولكن هذا الكلام غير ملزم لنا, يبقى في كلام للشرع ولكنه غير ملزم للناس, هذا يكاد يكون محل اتفاق, او هو محل اتفاق كما ذكرنا. دعك من هؤلاء الذين يعني حتى هم أنفسهم لو جيت يتكلم في المسألة من الناحية العلمية هيتكلم عليها من هذا الإطار. يبقى إذن في يعني قص يعني متفق عليه تقريبا بين الإسلاميين أنه هو كفر أكبر, في قص متفق عليه أنه هو كفر أصغر, وهو أن يكون التطبيق الواقعي هو اللي منحرف. يعني زمان في نقطة مهمة ينبغي أن نستصحبها سواء في هذه القضية أو في قضية أخرى, وهي قضية وكنا أشرنا إليها قبل ذلك تولي الولايات للفساق والظالمين فضلا عن الكفار. إن زمان كانت الولاية ما فيش الفصل بين اللي بيحصل الآن إن في جهة تشرع وجهة تطبق وجهة تراقب إلى غير هذا من الأمور. فلما كنا نقول قاضي زمان كان يبقى قاضي يعني هو ده هو كل حاجة, هو كل حاجة في الموضوع, فكان ممكن تلاقي واحد كما هو موجود في زماننا الآن يقول لك إن هو محكم مش غير حتى الحاجات الرسمية, يقول لك إن هو بيحكم بين الناس يعني من من في مثلا العرب ونحو هذا, يقول هذا يحكم بشريعة أولاد علي. يبقى إذن هو عنده الأساس النظري مخالف للشرع, ولما بيجي له واقعة بيطبق ان ايه الدية قد كده, الاعتداء على العرض قيمته المالية قد كده, دي شريعة, دي شريعة مكتوبة ولا مش مكتوبة مش هتفرق. فهو عنده قانون نظري, شريعة نظرية تخالف الشريعة الإسلامية, يبقى ده تبديل لشرع الله تبارك وتعالى. في واحد تاني يقول لك لا يحكم بالشرع, بمعنى ان لما تيجي تسأله المسألة دي عندك يقول لك حكمها في كتاب الله كذا وكذا, طب المسألة دي حكمها كذا وكذا, يجي في التطبيق الواقعي ياخد رشوة, يتلاعب في وقائع القضية, يتلاعب في وقائع القضية بحيث ما تثبتش التهمة أو تخفف أو غيرها, يبقى يجيله اللي ثابت عليه التهمة مش هيقول الزنا مباح ولا يقول إن الزنا حرام بس عقوبته السجن, لا ده يقول إن الزنا حرام وعقوبته إما الجلد وإما الرجم على حسب الأحوال. ده كلام ما بيكرروش كل مرة, ده كلام معروف من الأول أنه يحكم بشرع الله. طيب بيجي له واحد ينطبق عليه كل الشروط دي يقول لك لا الشهود مش عدول, ليه؟ لأنه أخذ رشوة أو غير هذا, فهذا كفر أصغر بالاتفاق, هذا كفر أصغر بالاتفاق. النقطة النزاع الكبيرة جدا بين الحركات الإسلامية المعاصرة في التبديل الغير معلل. حصل ذكرنا جاء القانون الفرنسي فرضوا الاستعمار على بلاد المسلمين, حصل حركات تحرير كما يدعون, الحركات التحرير ورثت قانون وبعدين بدأ كلام يتقال في أعذار مختلفة أن الأمر صعب التنقية وأن احنا ممكن ننقي عبر التاريخ إلى غير ذلك. عموما وجد حالات أنه هو يقول فيه قانون نظري ملزم للناس في يعني مخالف للشرع, وبعدين ما يبررش يقول والله يقول هنصلح. طب انت دلوقتي ده عندك عبارة عن ايه؟ هل انت بتقول ان الحكم ده لان الشريعة لم تأتي بحكم فانت جيت بحكم, ولا انت بتقول الشريعة جت بحكم وده احسن منه؟ ما بيقولش. هو بيقولك الموضوع كله على برمته كده محتاج نظر, ما عندناش وقت ان احنا ننظر فيه. او الكلام التاني والله النظر محتاج اجراءات اللي هي الرجوع الى الشعب, الى غير ذلك من الامور. وجود تبديل لصارع الله تبارك وتعالى بدون تصريح بكلمة الجحود والتكذيب, فديت اللي أثارت جدل وكلام يعني العلماء يؤكد على قضية أن التبديل بمجرده كفر أكبر. التبديل بمجرده كفر أكبر مع استصحاب مسألة عند إسقاط الحكم على المعين يحتاج إلى ثبوت شروط وانتفاء موانع. هذه قضية يعني قد نفرغ لها يعني مرة بعد الانتهاء, لكن احنا هنبتدي نقرأ الآن نقول. هذه النقول احنا مبدئيا هنقراها بهذه الروح, او حيبان كيف ان هذه النقول فعلا بتؤكد هذه النظرة ان التبديل يعني كفر. وحايدين نشوف في الآخر هل يتصور المسألة, هل يتصور وجود تبديل بلا جحود؟ ما هو دلوقتي احنا متفقين ان الجحود كفر ايه اكبر, وان الخلاف في وقائع قضية معينة كفر ايه اصغر. قضية التبديل هي اللي فيها خلاف دائر بين الاسلاميين الان, ولكن يبقى سؤال, ممكن احنا نقول ان الخلاف يرتفع لو اثبتنا انه لا يمكن تبديل بلا جحود؟ يبقى يلزم اللي قال ان الجحود كفر اكبر يقول ان التبديل ايه كفر اكبر. وهذا هذا هذا كلام الشيخ العثيمين رحمه الله في هذه القضية, انه لا يتصور تبديل بلا جحود, يبقى اذا ما يبقى القضية محلولة من هذه الجهة. هذا قد يحتاج الى كثير من التفصيل. العجيب هنا, العجيب ان زي ما بنتكلم يعني قلنا ان المسألة فيها افراط وتفريط, ناس عايزين يوسعوا دائرة الاكبر بحيث ان هم يجعلوا معظم الصور كفر اكبر, بل ممكن يخلي يعني يحاول يخلي كثرة المخالفات في وقائع القضية اللي احنا قلنا انها محل اتفاقنا ايه اصغر, ياخذ منها قرينة. باب التكفير ما يبناش على القرائن, ده يبنى على الادلة. ياخذ منها قرينة على التبديل. هو نظريا يقول لك ماشي التبديل, وطبعا بيبقى عنيف جدا على اللي يقول الجحود فقط بلا ايه وما يقرش ان التبديل كفر اكبر, فيقول لا التبديل واحنا موافقينه على كده. وبعدين يبتدي يحاول يخلي كثير من الصور تقول الى الايه الى التبديل. فده جانب من جوانب الغلو في المسألة. في المقابل في جانب اخر يقول لك لا ما فيش كفر اكبر الا الجحود, وممكن يفضل يغلو في المسألة لغاية ما يوصل ان الجحود ده يعني بلسانه يقول كده شرع الله باطل والعياذ بالله, واي حاجة غير كده ما تسماش جحود. وده طيار موجود يعني بكثرة في كثير من البلاد الإسلامية. يعني ربما بعض تلاميذ الشيخ الألباني رحمه الله تعالى, موقف الشيخ الألباني نفسه أعدل بكثير من موقفهم, وسوف نبينه إن شاء الله بالتفصيل. وإن كان يعني في نقطة خلاف بينه وبين غير من العلماء كالشيخ العثيمين, هو أقر في النهاية الشيخ العثيمين لما استدرك عليه جزئية معينة, الجزئية اللي احنا قلناها قال ما فيش جحود بلا تبديل بلا جحود, أقر هذا الكلام. فاحنا بنفصل بين الشيخ الألباني يعني وبين من ينتسب إليه ممن كلامهم لا يحتمل التأويل. كلام الشيخ الألباني في المسألة قد يحتمل التأويل, بل ان احنا ممكن نتمسك بإقراره لاستدراك الشيخ العثيمين عليه. فبعض من ينتسبون للشيخ الألباني والشيخ ربيع المدخلي ومن ينتسبون إليه والأسامة القوصي في مصر ومن ينتسب إليه, وهذه مدرسة بتتبنى أن القضية يعني يكادوا يكونوا عايزين يخلوها كلها كفر أصغر, يعني أن ما فيش وجود, وتجد أنواع من التأويل والتعسف لنقول العلماء. يعني القضية أحيانا كثيرة يجي واحد يخالف العلماء طبعا اللي بينتسب للسلفية إجمالا ما يقدرش يا أخاء ينتسب للسلفية وبعدين يصرح بأنه بيخالف معظم علمائها، مثلا ما يقدرش يقول أنه بيخالف ابن تيمية يعني مع ان هو غير معصوم، ولكن تجد ان معظم الناس يفضل ان يقول لا ده هو انا موافق له، وده كلام غير صحيح. يعني لو هو ده يرى ان ده الحق يتكلم، بمعنى انه يشوف اذا كانت المساله فيها اجماع فيلزمه ان يذهب الى الاجماع، ان كان فيها خلاف يبقى يكون امين في نقله ان والله حتى يقول شيخ الاسلام حبيب الينا والحق احب الينا. لكن هنا هيخالف مين؟ طيب هيخالف ابن تيميه، هيخالف ابن باز وابن عثيمين والشنقيطي. طب فيقول لك لا ده كل دول بيقولوا نفس الكلام، وكان منهم ناس احياء. يعني الغريبه ان يبقى في منهم ناس احياء ناهيك عن الموتى، فيبقى هناك انواع من التعسف الشديد لدى هذه المدرسه لاثبات ان هذا هو قول علماء السلفيه، على الاقل اللي عصروا تحريف للشرع او تغيير كمن اول ابن تيميه. طبعا ابن تيميه له مكانه عظيمه جدا في الصحوه الاسلاميه ككل، لان ابن تيميه يعني معاصر بمعنى مشكلات عصر ابن تيميه ما زالت موجوده الى يومنا هذا، وبالتالي صار ابن تيميه لو قلت انه معاصر ما تبقاش بعدت كتير، مشكلاته هي نفس المشكلات وقد عالجها رحمه الله معالجه وافيه. وبالتالي ابن تيميه عاش وسط الناس، يعني كتاباته والمشاكل التي عالجها موجوده وما زال موجوده الان، هذه المشكلات سائره لهذه الدرجه. نعم، ايجو هؤلاء بيحاولوا دائما ان هم يصوروا القضيه على انها قضيه كفر اصغر، يعني يقترب كلامهم انهم يقولوا انها باطلاق، لماش انه ما يقدرش برضه يقول باطلاق مع شيوع الكلام بالتفصيل انه اكبر واصغر، فاقول لك اكبر واصغر، وبعدين عند الكلام الواقعي تلاقيه ادرج كل الصور تقريبا في الأصغر، اللهم إلا أن يأتي من يخرج ليقول له أن شرع الله باطل مثلا، دي الحالة اللي هو هيتكلم فيها. طبعا كان منشأ الكلام محاولة إيقاف طيار التكفير، لأن قضية الحاكمية قضية محورية عند طيار التكفير، بيبتدي منها يكفر الحاكم ثم المحكوم لأنه راضي، ثم من راضي عن الراضي، ثم من صلى بجوار من راضي، فيبقى الدنيا كلها كفار. فهذه السلسلة مليئة بالأباطيل، ولكن مش عشان احنا نردها نقوم ايه نقوم نرد الحق اللي فيها او اي نقول له انت جرت هنا او هنا. فبدأ الكلام ان محاولة اغلاق باب هذه القضية لانها تؤدي الى الغلو، ودي قضية برضو احنا نستفيدها، ان ما تجيش تغلق باب غلو في مسألة بانك انت يعني تتكلم كلام المضمر فيه اكثر من المظهر. لا، لما تيجي تقفل باب غلو قول كلام وافي يشمل كل الحالات، وقول هذا الغالي طبق الكلام في غير موضعه، لأنك لما تيجي تعكس المسألة ما أنت ممكن تلاقي الموضوع راح ناحية تانية خالص. فلما دول طبقوا قضية الحكم وتكفير من لم يحكم بما أنزل الله في غير موضعها، بدأ العلماء يقولوا لا ده الكلام ده مش صح والكلام ده غير مطبق في موضعه، بدأ الكلام الناس تاخده وتطبقه وتغلو. لما نشأ طيار مضاد تماما يرى أن القضية هامشية وأن كل من يتكلم فيها وكأنه بيغذي طيار التكفير، فوجد كلام الشيخ الألباني كان في قدر من هذا الأمر، بعض تلاميذه غال جدا في هذا الأمر، الرابعين غالوا أكثر، القوسي غال أكثر فأكثر. ومن عجيب الأمر أن دول جمعوا بين متناقضين في غاية الغرابة. يعني مثلا في كتاب اسمه الحكم بغير ما أنزل الله لواحد من المدرسة دي اسمه خالد العنبري، في مقدمة الكتاب بيتكلم على التذبذب والتردد والتشتت الذي أصاب شباب المسلمين الآن حينما يفكرون في العمل من للإسلام، فبيصيبهم أنواع من التشتت. هناك من يسلك مسلك الحركات الجهادية والصدام المسلح، ويعني نعى على هؤلاء ما جروا على الأمة من مفاسد إلى غير هذا، وهناك من سلك مسلك البرلمان، هو بينتقد اللي بيسلكوا هذا المسلك. قال وهؤلاء يسلكون هذا المسلك لكي يعرضوا يعني شرع الله تبارك وتعالى على البرلمان فإن أجازوا صار ووافقوا عليه أجيز، وإن رفضوا صار شرع الله مرفوضا والعياذ بالله. فهو الآن بيلوم على هؤلاء اللي ذهبوا بالشرع إن هو يبقى يتوافق عليه يترفض. ده في مقدمة الكتاب لما بيقول إن الشباب مشتت وإثارة هذه القضية بيشتت الشباب إلى آخر هذا الكلام. طب وبعدين لما جه بعد كده يقول ليه هو مش عايز يثير هذه القضية، بيقول لك لأن ما فيش حد في الدنيا بيرفض شرع الله، وما فيش مين اللي قال هو الكفر الأكبر لما يرفضوه، وما فيش حد في الدنيا بيرفضه، يبقى ما حدش يتكلم في القضية دي. طب يعني الآن الإسلاميين، ودي قضية بتعطي قدر من الثقل لأصحاب الطيارات السياسية، يقول لك شوف التناقض اللي انت عندك، يعني اللي بيكرس الحكم غير ما أنزل الله عندك ده غير يعني لم يرفض الشرع وإنما ورثه عن الاستعمار وكذا وكذا، وده أقصى ما يمكن أن يقال، ده لو قيل إنه كفر أصغر، واللي رايح يقول للناس طب يا ريت تطبق الشرع يبقى ده كفر أكبر، فده في غاية التناقض. وهذا مما لا يمكن أن يقول به عاقل يدري ما يقول، يعني يدري إزاي في قضية واحدة هي نفس القضية، ده لو في فرق هيبقى في صالح اللي يريد الإصلاح، ده في واحد بيريد الإفساد واحد بيريد الإصلاح، جيت على اللي بيريد الإفساد قلت ده كفر أصغر، وعلى اللي بيريد الإصلاح قلت ده كفر أكبر، فده قمة التناقض. وبالتالي تجد العلمانيين خبثاء يعرفوا الموضوع ده، كسموا جيبوا واحد منهم في الإعلام يتكلم إن الطيار الإسلامي السياسي طيار تاجر بالإسلام وطيار خان القضية وطيار وطيار وطيار، ولا يعني ينطق بنصف كلمة، ما حواليه برضو ناس علمانيين زنادقة، وما يقولش ان دول مثلا من يعني علمانيين يكفرون بالله عز وجل صراحة، دول مفكرين كبار يعني يكرسون لمسألة ان ما فيش حاجة اسمها تطبيق الشرع، مش حتى احد الناس اللي مش فاهمة، ما بنقولش يطبق الحكم على المعين، ينقذ الفكرة زي ما نقض فكرة هؤلاء، يوم يجي يبقى هو وسط هؤلاء العلمانيين كلام وبهيئة إسلامية، كلام مخجل صراحة، كلام يعني، وهذا مما ينبغي أن نتبرأ منه. نحن ما ده احنا قلنا احنا مع كل الاعتراضات اللي بنعترضها على هؤلاء القوم، الاعتراضات قلناها في نطاق معين، قلناها في نطاق اللي ممكن ينصالح حاله ويسلك يعني الطريق الطويل الساق من الدعوة والتربية ونحو هذا، ما روحناش نتصيد اللي ما عندوش غير العاطفة خليه بيها لغاية ما تعرف تنقله إلى غيرها، ما كانش غرض رئيسي نتصيد من لا يملك إلا العاطفة، إنما إن يجي بقى أحد ينتسب إلى العلم والدعوة ويقعد حينقد التيار الإسلامي السياسي، ماشي نقد قد نتفق على كثير منه، ولكن احنا بنقول هؤلاء داهنوا العلمانيين. طب والعلمانيين نفسهم يبقى عندك ايه لما دول مشكلتهم المداهنة؟ طب والذين دوهنوا الاصل يبقوا قاعدين جنبك يشاركوك النقد؟ كلام في غاية العجب. ان نفس كما ذكرنا، يبقى لما نيجي نقول ان هذه القضية اللي بيطبق غير شرع الله ويكرس غير شرع الله ده يبقى الامر في حق اصغر، وإلا هو بيقول أنا هدخل مع الناس دي وأحاول أخليهم يخلوه يغيروا يبقى ده أكبر، ده حاجة في غاية العزم. يبقى إذن لابد هنا من الانتباه إلى هذه القضية وعدا يعني الاغترار بأي يعني من هذه الأطروحات التي فيها كثير من التجني والعياذ بالله، ولا يكون الإنسان غرضه النقد لمجرد النقد، يعني يبقى أنت اعترضت على دول فتاخد نقد آخر لهم يكون نقد غير موضوعي، نقد يصب في مصلحة الأعداء يكرس لأفكار باطلة والعياذ بالله. لقينا القضية هنا أن احنا بنقول أن الاتجاه بتاع هذا الاتجاه في الواقع يعني يحتاج إلى وقفة كبيرة جدا، لما يبقى موقفه في غاية العنف من الاتجاهات الإسلامية، ويبقى هنا لما الاتجاهات الإسلامية تداهن في قضية الحكم، هي داهنت بالفعل يبقى كده الحكم كفر أكبر. طب خلاص قضية الحكم كفر أكبر، طب يبقى اللي بيطبقها بنفسه أو بيدعو إليها يبقى نفس الحكم؟ يقول لك لا. طب إزاي يعني؟ كلام لا يعقل. ده احنا بنعكس المسألة لما بنيجي نقول من ادعى، من ادعى حق التشريع لغير الله، من أراد أن يدخل إلى المجالس التشريعية لأنه فعلا معتقد أنه مشرع ومعتقد أنه من حقه أن يشرع من دون الله، فهذا هو الكفر. واللي بيقول أنا داخل أصلح، بنقول أنه القضية داخل بتمن ولا من غير؟ لو داخل، لو التمن ده يعني أتى على أصل القضية بالإفساد فهذا محرم من أجل هذا، من أجل المداهنة، ولكن لا نوصلها إلى درجة الكفر. ولو كان بلا ثمن فالأمر يعني قابل للاجتهاد. بل احنا بنقول اللي داخل مش فاهم يعني ايه مجلس تشريعي وداخل لمصالح دنيوية، لا هذا لا يعني نقول انه ارتكب كفر العدم درايتي بالأمر أصلا. فيجي كما ذكرنا هتلاقي ناس هيقوم ماسك الموضوع بهذا التناقض الفج العجيب، ان هو لما الاسلاميين يعملوه يبقى كفر اكبر، لما العلمانيين يعملوه يبقى كفر اصغر. كلام في غايه العجب. ويعني مبدا المعامله بالمثل هنا غير وارد في مساله تقييم الافكار. يعني افترض احنا عدنا على اصحاب التيار السياسي ان هو يقبل يجلس على مائده واحده مع العلمانيين ويحترم كلامهم جدا ويبدله مع ما فيه من الكفر، وبعدين انت مش مسموح تتكلم، او لما تختلف معاه يستخدم الأسلحة الإرهابية كلها في ان انت مش من حقك تتكلم وملكش مشروعية وكذا وكذا، ويستخدم قاعدة نتعاون فيما اتفقنا عليه مع كل احد الا مع انصار دين الله تبارك وتعالى والمتمسكين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن احنا مش حنأكل بنفس الكيل، نقول له طب خلاص واحنا كمان نرضى نتكلم مع العلمانيين ونرضى نسكت عليهم، لكن انت لا، المسألة مسألة شرعية. فاذا احنا لما عدنا عليهم مداهنة العلمانيين، طب يبقى اذا العلمانيين دول هو اصل الفساد ودول مشكلتهم مداهنتهم، لازم القضية تكون واضحة جيدا لذا يعني الاخوة. فهنا بنرجع تاني ان احنا بنقول في مساحة متفق عليها انها كفر اكبر، في اخرى متفق عليها انها كفر اصغر، في يعني فيها اخذ ورد وجذب تحتاج الى تنقيح سوف نفصل فيها ان شاء الله، ويعني نعطي هذه المدرسة التي همشت هذه القضية حظها من التوضيح، كما يعني أعطينا في غير ما مناسبة، وربما يأتي من غلوا في هذه القضية فاتخذوها ذريعة لتكفير عوام المسلمين، وربما يأتي استطراد في الكتاب في نفس هذا الفصل في التعليق على هذه القضية. يقول قال الأستاذ محمود شاكر حفظه الله في عمدة التفسير عند قوله تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، يقول اللهم إني أبرأ إليك من الضلالة وبعد، فإن أهل الريب والفتن ممن تصدوا للكلام في زماننا هذا قد تلمس المعذرة لأهل السلطان في ترك الحكم بما أنزل الله وفي القضاء في الدماء والأعراض والأموال بغير شريعة الله التي أنزل في كتابه وفي اتخاذهم قانون أهل الكفر شريعة في بلاد الإسلام. فلما وقف على هذين الخبرين قول ابن عباس رضي الله عنهما كفر دون كفر وأثر أبي مجلز اتخذهما رأيا يرى به صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليه. يبقى هنا القضية قلنا إن الكلام ده من عمدة التفسير اللي كان هو اختصار لتفسير ابن كثير قام به الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وعاونه أخوه الأستاذ محمود شاكر رحمه الله. الأستاذ الشيخ العلامة أحمد شاكر يعني محدث معروف مشهور، والأستاذ محمود شاكر أديب أخوه، يعني أديب من الأدباء لهم باع كبير في الأدب، وفي الجملة أفكاره أيضا سلفية، وإن كان هو ليس من أهل العلم بالدرجة كأخي لأنه أكثر علما بعلوم اللغة، وكان يشارك في تحقيق كثير من الكتب. عمدة التفسير تحقيق واختصار لابن كثير، تحقيق واختصار لابن كثير. فهنا تقدم الكلام، كلام الشيخ أحمد شاكر تعقيبا على كلام ابن كثير. يعني الآية هنا ذكر ابن كثير فيها نموذج التتار، التتار النموذج ممن حكموا بغير ما أنزل الله بالياسق. فالشيخ أحمد شاكر بيقول هو زي الياسق بالضبط القوانين الوضعية، مع الفارق اللي هم أن البعض الآن بيفرح ويعني يقبل على تعلمها إلى غير هذا. هنا الأستاذ محمود شاكر رحمه الله بيتكلم على قضية أخرى، وهي التعليق على الأثرين ذكرهم ابن عباس في إثبات أنه كفر دون كفر. فعايز يقول أن المسألة إيه؟ مش بإطلاق. وهو بيشير إلى أن بعض أهل زمانه أراد أن يعمم الكفر الإيه؟ الأصغر. دي طبعا بعض أهل زمان ديت كان في بداية محاولة الزج بالتشريعات أو بالقانون المدني المصري كما ذكرنا قصته قبل هذا. فهذا القانون الأول كان اسمه القانون الفرنسي، موجود بس اسمه القانون الفرنسي، وكانت المحاكم الشرعية موجودة جنبا إلى جنب مع المحاكم اللي هي كانت بدأت أجنبية ثم مختلطة ثم قانونية غير شرعية، يبقى في شرعية وفي بتحكم بمقتضى القانون المدني محكمة مدنية، ثم ألغيت المحاكم الشرعية فيما بعد. فالقضية أنه قالوا خلاص إيه المشكلة لما نعمل محكمة مدنية بجوار المحكمة الشرعية، ده غاية ما هنالك أن يكون كفر دون كفر. وده في غاية العجب برضو، ما أنت لما يصدر هذا عن حد من أهل العلم ممن له سلطان يجبوه عشان يقول الموضوع ده بسيط يا أخواننا، ده هو كفر أصغر بس. طب انت جاي تقول كده ليه؟ طب ما هو افترض جدلا ان هو كفر اصغر بس، طب ما تنكره. انت ليك وجه في الانكار، وانت جاي تبرر عشان تقول كفر اصغر فقط. يبقى دي قضية خطيرة جدا بيقع فيها كثير من علماء السوء، هيجي يبرر معصية معينة ما يقدرش يقول انها مش معصية، يقوم يخففها جدا. طيب وبعد خليها صغيرة من الصغائر، جاي تبررها ليه ما دام انها ذنب؟ انت دورك تنكرها مش تبررها. زي يجيبوا لما بتوع الاتحاد العاملين في السياحه يجيبوا شيخ من هؤلاء المشايخ يقولوا له العمل في السياحه رغم ان فيها تقديم خمور وفيها يقول لهم من لم يجد عمل غيرها فليعمل فيها والى ان يجد غيره. ده اتحاد العاملين في السياحه، ما هواش ان واحد مضطر جاي يسألك، ده دول اللي بيساهموا في العاملين وتنشيطها وكذا، دول اللي هتقول لهم اعملوا لان يجدوا غيرها. ده كلام ده غير انه ممكن احيانا خلاص لو هو بيقدم الخمرة للكفار فقط مفيش اسكال، ده برضو نوع من التجني اولا على الشرع وعلى الواقع. الشرع ما قالكش تذل نفسك للكافر، يبقى الشيء المحرم عندك يعني تعمل به من اجل الاموال للكفار. الأمر الثاني يعني هل منفصل عن الواقع كل هذا الانفصال بحيث يتصور أن هذه لا تقدم إلا للكفار؟ هذه قضية. فأيضا هنا جي في أول الناس قالت إزاي ويبقى يوجد قانون مخالف للشرع، قال لهم ده كفر أصغر فقط. حتى لو تصورنا هذا فهل هذا مبرر؟ ده نفس الآن، ولكن الفرق بقى أنه بيطلع من ناس بتقول أنهم أصحاب صحوة إسلامية مش أصحاب مناصب تبريرية دورهم التبرير، لا ده في ناس بينسبوا نفسهم للصحوة وعايز برضو يتكلم بهذا اللسان. طب إيه التاني بيبرر من أجل منصبه، وإنت يقول لك أنا مش عايز الشباب يتهور، مش عايز الشباب يتهور، عرفوا الصح، عرفوا إن في كفر أكبر وفي أصغر، والكفر الأكبر من حيث النوع لا يلزم إن كل معين يرتكبه يبقى كافر، محتاج ثبوت شروط وانتفاء موانع، ثم ان ليس كل منكر وليس كل كافر يقام عليه الحد حتى لو قلنا ان هو كافر بعينه، عرفوا الضوابط الشرعية. لكن تحرف وتبدل الشرع، ده نفس الكلام. القهوة بيقول ان بعض اهل الرأي قالوا خلاص ان الاثرين دول بيدلوا على ان هو كفر دون كفر. الاثر الاول على قول ابن عباس رضي الله عنهما ليس الكفر الذي تذهبون إليه إنما هو كفر دون كفر. وأثر أبي مجلد إن هو قال كده برضو لمن سأله. فبيقول أنا عايز أوضح الأثرين دول إن فخلاصة كلامه أن هذه فتوى، هذه فتوى مش حكم. وده في كثير من القضايا مشكلتنا أو مشكلة الباحث مسألة يعني التفريق بين الحكم والفتوى، وده تكلمنا فيه كتير. احنا الحكم يعني ما خطاب شرعي في مسألة معينة بيبقى الحكم فيه شروط وفيه موانع وفيه كذا، الواقع بيجي واقع معين بنشوف الشروط موجودة، الموانع، الحالة إذا كان له حالات زي ما بنقول فيه تفصيل، فيه أكبر، فيه أصغر، وبعدين تطبيق الحكم على الواقع بيتسمى فتوى. يبقى لما يجي حد ينقل كلام عن عالم من العلماء لازم يكون عنده أمانة وعنده أهلية في نفس الوقت، عنده أمانة وعنده أهلية بحيث أنه يعرف ده حكم ولا فتوى وينقله في إطاره، لأن ممكن يكون فتوى. ما يجيش واحد يسمع واحد بيسأل عالم يقول له أنا كنت ماشي في صحراء وحموت من الجوع لقيت ميتة أكل الميتة، قال له أكل الميتة، يقول لك العالم الفلاني أفتى بحل أكل الميتة. لا دي إيه؟ دي فتوى ما ينفعش ينقلها بره سؤالها، بالذات الحاجات اللي هي إجابة سؤال. السؤال جزء لا يتجزأ من الإجابة، السؤال جزء لا يتجزأ من الإجابة، ده مسألة مهمة جدا برضو يعني. لأن ممكن تكون الإجابة فتوى ما هيش حكم. بعض العلماء ممن أدرك هذه المشاكل اللي صارت بدأ يراعي جدا، تلاقي شيخ الإسلام تيمية الفتاوى بتاعته بتدرخ. ليه؟ لأنه هو شاف مشاكل كتير من اعتبار الفتاوى أحكام، فيبتدي هو يجيل السؤال يطلق السؤال جانبا ويقعد يقرر أحكام بعيدا عن السؤال، وبعدين يقعد يوصف الواقع اللي السائل وصفه له، ولو في احتمالات غير اللي السائل قالها يقول له عليها، زي فتوى التطار المشهورة على ابن تيمية، قعد يقرر مسألة قتال الطائفة الممتنعة وما يعني يكون من شأنها وأحكامها. الراجل بيسأله عندنا تطار، وناس بيقولوا قتلوهم، وناس بيقول لك لا دول بيقولوا لا إله إلا ما تقتلهمش. فلا لا ما كان ممكن يقول إجابة واحدة، لكن هو قعد يقرر الحكم بالتفصيل، وبعدين قال والتطار المسؤول عنهم حالهم كذا وكذا وكذا، قعد يوصف حال التطار، وبعدين قال وبناء على هذا فيبقى دول قتالهم من جنس قتال الطائفة الممتنعة. في مش كل الأمور كده، ليه؟ لأن بعض العلماء بطبيعته مفتي بيفتي، أو ما كانش كان يظن السائل يعني يفهم، غيره سائل فهم، يبقى الناقل عن العلماء لازم يعرف هو بين الحكم ولا فتوى. وبالذات لو لا وجد العالم الواحد له كلامين مختلفين في مسألة واحدة، يبقى يا إما واحد حكم والتاني فتوى، يا الاثنين فتاوى، ونقعد ندور فين الحكم. بس دي طبقت على واقع، ودي ايه على واقع. يا اما يكون انه غير رأيه، ده اخر احتمال، اخر احتمال انه يقول يبقى له رأيين لو كان المسألة بتقلب اقوال محكمة او نحو هذا. فهنا القضية ان ملخص كلام الشيخ محمود شاكر هنا على قول ابن عباس رضي الله عنه، قول ابي مجلد ان هذا كفر دون كفر، او انهم يفعلوا ما يفعلون وهم يرونه معصية، ان دي فتوى على امراء بني امية الذين كان انحرافهم انحراف في تطبيق وقائع الايه القضية، مش انحرافهم ان هم جيهم قالوا للناس لا والله الزنا حرية شخصية، او الزنا جريمة بس هنخلي عقوبتها الحبس، او الخمر مباحة، لكن كان هو يعمل ايه، يجي له واحد شارب الخمر قريب لواحد من الحراس بتوعه، او قريب لواحد من الامراء بتوعه، او امير من امرائه حتى، او قائد جند عنده يشرب الخمر، يقوم يقول الشهود غير ايه، غير عدول ويطلعه، او يمتنع امتناع سلبي عن تطبيق الحكم، يعني يبقى عارف ان في خمارة في المكان الفلاني تبيع الخمر وما يروحش يمنعهم، فده نوع من الحكم غير ما انزل الله، لكن مش ده انه هو قال انها مباح، مش ده انه قال انها مباح. فحاصل كلام الشيخ محمود شاكر هنا انه هو بيقرر ان هذه فتاوى، هذه فتاوى وليست احكام، بدليل ان الشيخ ان الامام ابن كثير نقل الاجماع على ان فعل التتار ومن فعل مثل فعلهم من تحكيم الياسخ او غيره أن هذا كفر بإجماع المسلمين. يقول يعني فمن ترك الشرع المنزل المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غير من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى اليافق وقدمه عليه؟ فمن فعل ذلك فقد كفر بإجماع المسلمين. يبقى هنا في إجماع في المسألة، في إجماع في المسألة، وهذا يؤكد أن قول ابن كثير قول ابن عباس رضي الله عنهما وقول أبي مجلد إنما هو فتوى، فتوى وليس حكم، فتوى على أمراء زمانهم، فتوى على أمراء زمانهم. هذا حاصل كلام الشيخ محمود شاكر رحمه الله. يقول والناظر في هذين الخبرين، هنا قضية أن احنا قلنا أن النقول اللي احنا بننقلها عن ابن كثير وأحمد شاكر ومحمود شاكر والشنقيطي ومحمد بن إبراهيم سوف نعيد قراءتها مرة ثانية لنؤكد أنها تتكلم عن التبديل بكل صوره وليس الجحود كما يقرره أنصار الشيخ ربيع أو أنصار الطوسي أو غيره. ولكن وإحنا بنمر كده عايز نأكد هذا المعنى لما تيجي عبارة تأكده، مع أننا سنعود إليه مرة ثانية. الشيخ محمود شاكر هنا بيقول إيه؟ وأن هو بينكر على من أعمل أثر ابن عباس رضي الله عنه في غير موضعه وادعى أن صواب القضاء في الأموال والأعراض والدماء بغير ما أنزل الله، وأن مخالفة شريعة الله في القضاء العام. يبقى هو إيه الضابط عنده؟ القضاء العام والواقع الخاص. القضاء العام ده يعني إيه؟ يعني الحكم النظري اللي هو بيقول أنا بقضي بيه في كل واقعة، وبعدين الواقعة المعينة ديت لما بيجي يطبق شبيهة كده بالإيه؟ بالحكم والفتوى برضو. ما هو القاضي عنده حكم قانوني جايبه منين؟ من حسب، عنده حكم نظري موجود ووقائع قضية بيطبق الحكم التشريعي على وقائع القضية عشان يطلع حكم قضائي، ماشي؟ فهنا في واحد بيخالف في القضاء العام يعني في القانون النظري الأصلي، يجيب واحد حاجة مخالفة للشرع، وواحد تاني بيخالف في وقائع القضية عشان يخرج بحكم قضائي مخالف لحكم الله، لأن حكم الله في هذه الواقعة بعينها إنه لو شهد شهود عليه إنه هو شرب الخمر وكان الشهود عدول إنه يبقى إيه؟ إنه يجلد، ده حكم الله في المسألة. فلما يجي يقول إنه شرب الخمر يجلد ولكن الشهود غير عدول كاذبا، يبقى ده حكم بغير إيه؟ بغير ما أنزل الله. لكن هنا التلاعب تم فين؟ في وقائع القضية، يبقى ده خالف في قضية معينة وليس في القضاء العام، يبقى هو ده. فإذا هنا كلام الشيخ محمود شاكر واضح أنه بيتكلم على قضاء عام وقضية معينة، يبقى ما مش بيتكلم على أنه لازم يطلع يقول لنا أن شرع الله باطل والعياذ بالله، عشان في الحالة دي يبقى كفر أكبر وفيما سوى ذلك يبقى أصغر. لا، ده هو بالعكس، ده هو بيقول أن الناس اللي طالعين يقولوا لنا كده لم يحسنوا قراءة الآثار لأنها كانت تتكلم عن بعض أمراء بني أمية. يبقى هو بيتكلم هنا الضابط لفظي في كلامه، مش هو احنا حتى استنبطناه من كلامه، الضابط لفظي في كلامه هو واضح، بيقول قضاء عام هو ده ايه بينكر على من يدرس مسألة التحريف الشرع أو تبدير الشرع في القضاء العام بقانون غيره، وأن هذا عنده من الكفر الأكبر، وأن من عده من الكفر الأصغر تذرعا بهذين الأثرين فهو من المبطلين. يقول في من يرى أن مخالفة شريعة الله في القضاء العام لا تكفر الراضي بها والعامل عليها، يعني هذا القول الذي يريد أن ينقضه. ففي نقضه يقول والنظر في هذين الخبرين لا محيط له من معرفة السائل والمسؤول. يبقى ده مدام قال لك اعرف السائل والمسؤول يبقى بيقول لك الكلام ده ايه؟ فتوى، فتوى ما تطلعهاش بره سياقها. منين نعرف ان دي فتوى ودي حكم؟ يبان الكلام، ما هو الجمع بين اقوال العلماء في المساله وقبله الجمع بين الادله. لما نقول في اجماع في المساله ان هو كفر اكبر يبقى، وبعدين مره ثانيه نقول اصغر، يبقى في حالات وفي حالات، ويبقى دي طبقت في حالات ودي طبقت في حالات. هو هنا بيقول لك ابتداء اعرف السائل والمسؤول عنه، يبقى خلاص عرفت ان هو هنا هيبتدي يتكلم على ان دي ايه؟ فتوى، وان الحكم فيه الحكم الشرعي هنا في تفصيل ان في بعض الأحوال بيبقى أكبر وفي أحوال يبقى إيه أصغر، وإن هنا قال أصغر من باب الفتوى حيث وجد إن الصورة المسؤول عنها من صور الإيه الأصغر. يقول فأبو مجلس طبعا هو وكأن أثر ابن عباس رضي الله عنهما لا يحتاج إجابة، واضح إن هو ابن عباس رضي الله عنهما لم يدرك شيئا من تحريف الشرع ولا تبديله، وكان يعني الأمر أيسر فانشغل أكثر بالإجابة عن أثر أبي مجلس. ولأن أثر أبي مجلس وكأنه في قال أنهم يفعلون ما يفعلون وهم يرونه حراما، هي دي القضية اللي البعض قال لك طب خلاص لو انت سألت اللي بيقضي بين الناس بالتشريع العام هو مش قال لك عندك قضاء مدني وقضاء شرعي، يبقى هو عارف ان المدني غير الايه غير الشرعي، قال لك يبقى اثر ابو مجلس ينطبق عليه. ده اللي كان حاصل في زمن احمد شاكر ومحمود شاكر، ان بقى في قضاء مدني وقضاء شرعي، فعلماء السؤال لهم طب انتوا زعلانين ليه، ما الناس ما قالوش ان ده من الشرع، ما قالش ان لما بنقول الزنا حريه شخصيه ده من الشرع، ده من القانون المدني، قال لك عندك مدني وعندك شرعي. والكفر لو قال ان ده هو الشرع، لو قال ان الدين بيقول لنا ان الزنا حريه شخصيه، اقول لهم لا الصوره مش كده، ان كونه يرضى بان الناس يطبق عليها غير الشرع ده من الكفر الايه الاكبر، واضح؟ فهو هنا بيقول عشان كده هو انشغل اكثر ببيان اثر ابي مجلد. قال فابو مجلد هو بيوضح لنا بقى هنا وقائع الاثر ده. لاحق ابن حميد السدوسي تابعي ثقة، وكان يحب عليا رضي الله عنه. معروف مسألة الغلو في قضية الحكم نشأت فين؟ نشأت عند الخوارج، بداية أول غلو فيها انهم اعتبروا رضا علي رضي الله عنه بالتحكيم من باب الحكم بغير ما أنزل الله، هذا كان غلو في تطبيق هذه القضية كما ذكر. يقول إن أبو مجلد كان يحب علي رضي الله عنه، وكان قوم أبي مجلد وهم بنو شيبان من شيعة علي يوم الجمل وصفين، فلما كان أمر الحكمين يوم صفين واعتزلت الخوارج، طبعا ده غلو شديد في الجانب المقابل، لما يجيب حكم يحكم يبقى ده حكم غير ما أنزل الله، ما الحكم بما أنزل الله كيف يكون؟ لابد له من رجل يطبق الحكم. فهم هذا من جهلهم وتفاهيهم وسيطرة المنافقين عليهم، لما لقوا ان الفتنة اللي احدثوها بين علي ومعاوية رضي الله عنهما في سبيلها الى الانقضاء حبوا يعملوا فساد اكثر، فادعوا كفر علي رضي الله عنه لانه رضى بامر التحكيم، مع انه هو يعني راضي بحكمين يحكمان بشرع الله. وهذا لا يتصور، أقوال الخوارج ودايما تلاقيها مش مجرد مخالفة للشرع، ده يستحيل تطبيقه. لما يقول لك أنا لا أحكم بإسلام أحد إلا متى علمت الإيمان في قلبي، ده قول مستحيل التطبيق، مش مجرد أنه مخالف للشرع، يقول لك في شروط للا إله إلا الله، طب نقول له دي شروط قلبية، يقول لك مش مشكلة، طب هتعمل فيها يقوم عامل امتحان ظاهر بديل عن هذه الشروط الباطنة التي ادعاها. وهكذا الخوارج من يعني أكثر الناس تحجرا وجمعا بين المتناقضة. يقول فلما كان أمر الحكمين يوم صفين واعتذرت الخوارج، كان في من خرج على علي رضي الله عنه طائفة من بني شيبان ومن بني سدوس بن شيبان بن ذهر، وهؤلاء الذين سألوا أبا مجلد ناس من بني عمرو بن سدوس وهم نفر من الإباضية. يبقى خلاصة الأمر إن أبو مجلس قومه كانوا خوارج، يبقى هو كان تابعي وقومه كانوا من شيعة علي ثم انضموا للإيه للخوارج، وعلى وجه التحديد الخوارج الإباضية، مش هيعنينا كتير قصة الخوارج الإباضية، لكن عموما إن هم قوم غلوا في قضية الإيه التحكيم، واعتبروا رضا علي رضي الله عنه بالحكمين إيه كفر والعياذ بالله، وهذا من جهلهم وسفاهتهم كما ذكرنا وسيطرة المنافقين عليه. يقول والذين سألوا أبا مجلد ناس من بني عمرو بن سدوس وهم نفر من الإباضية، والإباضية من جماعة الخوارج الحرورية وهم أصحاب عبد الله بن إباض التميمي، وهم يقولون بمقالة سائر الخوارج في التحكيم، ده الجزء اللي يهمنا في الموضوع، وفي تكفير علي رضي الله عنه إذ حكم الحكمين، وأن عليا لم يحكم بما أنزل الله في أمر التحكيم. ثم إن عبد الله بن إباض قال إن من خالف الخوارج كافر ليس بمشرك، فخالفه أصحابه. وأقام الخوارج على أن أحكام المشركين تجري على من خالفهم. ثم افترقت الإباضية بعد عبد الله ابن إباض الإمام افتراقا لا ندري معه في أمر هذين الفريقين، في أمر هذين الخبرين، من أي الفريقين كان هؤلاء السائلون. بيد أن الإباضية كلها تقول إن دور مخالفيهم دور توحيد، إلا معسكر السلطان فإنه دار كفر عندهم. ثم قالوا إن جميع ما افترض الله سبحانه على خلقه إيمان، وإن كل كبيرة فهي كفر نعمة لا كفر شرك، وأن مرتكب الكبائر في النار خالدون مخلدون فيه. يعني ده مجمل لعقائد الخوارج الإباضية. اللي يهمنا فيهم إن هم إيه كفروا عليا رضي الله عنه إذ رضي بالتحكيم. يقول ومن البين أن الذين سألوا أبا مجلد من الإباضية إنما كانوا يريدون أن يلزموه الحجة في تكفير الأمراء لأنهم في معسكر السلطان، ولأنهم ربما عصوا أو ارتكبوا بعض ما نهاهم الله عن ارتكابه، ولذلك قال لهم في الخبر الأول فإنهم إنهم تركوا شيئا منه عرفوا أنهم قد أصابوا ذنبا، وقال لهم في الخبر الثاني إنهم يعملون بما يعملون ويعلمون أنه ذنب. وإذا لم يكن سؤالهم عما احتج به مبتدعة زماننا من القضاء في الأموال والأعراض والدماء بقانون مخالف لشريعة أهل الإسلام، ولا في إصدار قانون ملزم لأهل الإسلام وبالاحتكام إلى حكم غير حكم الله في كتابه وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم، فهذا الفعل إعراض عن حكم الله ورغبة عن دينه وإيثار لأحكام أهل الكفر على حكم الله سبحانه وتعالى، وهذا كفر لا يشك أحد من أهل القبلة على اختلافهم في تكفير القائل به والداعي إليه. أيضا هنا محمود شاكر بينقل الإجماع على أن الإلزام بغير شرع الله ما اشترطش هنا أنه يسمي هذا القانون الداخلي يقول أن ده من الشرع ويكذب على الشرع كما يشترط يعني الشيخ المدخلي أو غيره. لا ده هو هنا الضابط عنده أن يقول أن ده تشريع عام ملزم حتى وإن صرح أن ده غير شرعي. قلنا بل الواقع ان هو كان بيتكلم على زمان كان في حاجه اسمها قانون مدني وحاجه اسمها قانون ايه شرعي او محكمه مدنيه او محكمه شرعيه. يقول والذي نحن فيه اليوم هجر لاحكام الله عام بلا استثناء، وايثار احكام غير حكمه في كتابه وسنه نبيه صلى الله عليه وسلم، اثر غير حكمه وتعطيل لكل ما في الشريعه، بل بلغ الأمر. ده زيادة في الكفر، مش معنى كده أنه هي دي الحالة اللي عنده الإيه؟ الكفر فقط، بل بلغ الأمر مبلغ الاحتجاج على تفضيل أحكام القانون الموضوع على أحكام الله المنزلة، وادعاء المحتجين لذلك بأن أحكام الشريعة إنما أنزلت لزمان غير زماننا ولعلل وأسباب انقضت فسقطت الأحكام كلها بانقضائها، فأين هذا؟ مما بينا من حديث أبي مجلز والنفر من الإباضية من بني عمرو بن سدوس. قال ولو كان الأمر على ما ظنوا من خبر أبي مجلز أنهم أرادوا مخالفة السلطان في حكم من أحكام الشريعة، فإنه لم يحدث في تاريخ الإسلام أن سن حاكم حكما وجعله شريعة ملزمة للقضاء بها. يبقى دي الحالة اللي هو عايز يقول دي كفر أكبر، وإنها ما حصلتش في زمن أبي مجلز عشان تقولوا أنه هو إيه قال عليها أنها إيه أصغر. يبقى مسألة أن يجيب حكم مخالف للشريعة ويجعله تشريع عام. يقول وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها، هنا الكلام على قضية بعينها، طبعا يأتي بعض من يتعنت لا ندري هل هو غير لا يفهم المراد من الكلام ولا هو محاولة لإظهار الكلام في ثوب أن في تناقض، يقول لك طب لقضية معينة عندكم أو عند الشيخ محمود شاكر أو عند ابن القيم هتبقى كفر أصغر لو هي قضية معينة، طب لو اثنين أصغر ولا أكبر، طب لو ثلاثة، طب لو أربعة، ثم يتساءل حد لنا حدا متى يتحول الحكم في قضايا معينة إلى أكبر، نقول له ما فيش حد، القضية مش بالعدد، قضية معينة ده اسم جنس، بمعنى كما ذكرنا إن يكون المخالفة عند تطبيق وقائع الحكم النظري على وقائع القضية يظل التشريع العام عنده تشريع من عند الله تبارك وتعالى، يبقى التشريع العام عنده الموجود في شرع الله، وياخد رشوة مرة واثنين وثلاثة لا نعم. تكرار الذنوب ليس كفرا عند أهل السنة مهما كثرت ما دام انه ما وصلش للايه للكفر والعياذ بالله. هنا القضية هنا لما بيقول قضية معينة ما تقرأ الكلام من أوله لآخر ويبقى ما يتفاهم منه ايه مقصوده بالقضية الايه المعينة. يقول ان لم يحصل هنا بينفي ان يكون حصل عبر تاريخ الإسلام عشان يجي يقول لك ان أثر أبي مجلس ينطبق على هذا الأمر. بينفي ان يكون حصل ان يكون حد شرع تشريع عام فبقي ان يكون ايه خالف في واقعه في قضية معينة فيقول دي مش أكبر خلاص. يبقى القضية هنا نفى ان يكون حصل في زمن أبي مجلس او في غير تشريع عام. طيب وما دام ما حصلش تشريع عام إلا حصل مخالفات في قضايا معينة في قضايا جزئية مخالفات في تطبيق التشريع النظري على وقائع القضية بحيث يخرج في النهاية بحكم قضائي في الواقع المعروض عليه يخالف ما كان ينبغي أن يقوله. واضح هنا المسألة. فقال دي كفر أصغر ودي اللي قال فيها أبي مجدد إنها إيه؟ إنها كفر أصغر. يقول وأخرى أن الحاكم الذي حكم في قضية بعينها بغير حكم الله فيها فإنه إما أن يكون حكم بها وهو جاهل فهذا أمر الجاهل بالشريعة. يبقى هنا ممكن يتصور الخلاف. احنا قلنا زمان كان القاضي هو كل حاجة فممكن يكون خالف في قضية معينة في الأساس النظري بتاعها نتيجة جهله بأحكام الشرع فينسب إلى الشرع ما ليس منه جهلا. يقول فهذا حكم الجاهل أمر الجاهل بالشريعة. وإما أن يكون حكم بها هوى ومعصية فهذا ذنب تناله التوبة وتلحقه المغفرة. وإما أن يكون حكم بها متأولة حكما خالف به سائر العلماء فهذا حكم كل متأول يستمد تأويله من الإقرار بنص الكتاب وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما أن يكون في زمن أبي مجلس أو قبله أو بعده حاكم حكم بقضاء في أمر جاحدا لحكم من أحكام الشريعة أو مؤثرا لأحكام أهل الكفر على أحكام أهل الإسلام فذلك لم يكن قط فلا يمكن صرف كلام أبي مجلس والإباضيين إليه. فمن احتج بهذين الأثرين وغيرهما في غير بابهما وصرفهما لغير معناهما رغبة في نصرة سلطان أو احتيال على تسوي الحكم بغير ما أنزل الله وفرضه على عباده فحكمه بالشريعة حكم الجاحد لحكم من أحكام الله أن يستتاب. فإن أصر أو كابر أو جحد حكم الله ورضي بتبديل الأحكام فحكم الكافر المصر على كفره معروف لأهل هذا الدين. يبقى أنا هو بيقول على عايز يقول أن التشريع العام كفر أصغر ده هو ده اللي جاحد الأمر مزمع عليه وهو ده اللي إيه اللي يستتاب. يعني هو بيقول اللي جاحد الأمر مزمع عليه ده ما هو جاحد لإجماع الأمة على أن التشريع العام في مخالفة شرع الله كفر أكبر. واضح الكلام. هنا بيتكلم على هؤلاء الذين يريدون أن يسوغون هذا الأمر فذكر هذا شأن. يقول وقال ابن القيم رحمه الله في مدارج السالكين والصحيح أن الحكم بغير ما أنزل الله يتناول الكفر الأصغر والأكبر بحسب حال الحاكم. فإنه إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل الله في هذه الواقعة وعدل عنه عصيانا مع اعترافه بأنه مستحق للعقوبة فهذا كفر أصغر. وإن اعتقد أنه مخير فيه مع تيقنه أنه حكم الله فهذا كفر أكبر. وإن جهله أو أخطأ فهذا مخطئ له حكم المخطئ. من أكثر الفتاوى التفصيلية في هذا الباب فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله تعالى وهي تستأهل أن يفرض لها مرة مستقلة بإذن الله تبارك. أخ بيصوب النقل عن الأستاذ محمود شاكر إن هو كان في تفسير تعليقه على تفسير الطبري وإن محمود شاكر إن الشيخ أحمد شاكر نقله عنه هنا. عنوان الأمر قريب في هذا وهو معروف إن هو حتى وإن لم ينص كان بينهم تعاون في معظم الكتب التي أخرجاها في التحقيق ونحو هذا وجزاكم الله خير. يعني معظم الأسئلة يأتي إجابتها في المرة القادمة بإذن الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.